إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم من حلقات روضتنا القرآنية اقرأوا القرآن، مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. نتعلم من فضيلته مذاهب القراء في رواية القرآن الكريم كما وردت مثبتة عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومتواترة عن الصحابة والتابعين وعبر الأجيال، ومتوفقة لرسم المصحف الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 75 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 76 من أول قوله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكمان على سيد المرسلين وسيد الناس يوم القيامة، سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في هذه الآية الكريمة. بلى، الفتح والتقليل لورش، بلى بلى، والإمالة الكبرى لكل من حمزة والكساء وخلف العاشر، بلى، والبقون بالفتح. من أوفى، النقل واضح، من أوفى وخلف عن حمزة رضي الله عنه له السكت وعدم. من أوفي، من أوفي، نعم، والباقون إيه بالتحقيق. وبالنسبة لأوفى فضيلة الشيخ، هذا الهمز تقدم على حرف المد، هل يصير مد بدل ورش؟ لا، مفوش. من أوفى، فين البدل؟ نقل بدون مفيش بدل، نعم، موجود، نعم. يبقى أوفى، من الذي يقرأها بالتقليل؟ يقرأها بالتقليل وعدمه ورش. ورش، نعم. وبالإمالة حمزة والكسائي وخلف العاشر. أوفى بعهده واتقى، واتقى قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل، نعم، واتقى واتقى، وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، واتقي واتقي، فإن الله يحب المتقين. هذه مد عرض، السكون جائز المد لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالتقليل. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. بلى من أوفي بعهده واتقي فإن الله يحب المتقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 77 من السورة الكريمة. بداية فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة من أول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نستمع إليها برواية حفص عن عاصم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ فضيلة الشيخ في شرح أصول القراء وفرش الحروف لهذه الآية الكريمة عن القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا ميم جمع قرأها بالصلة والإسكان قالون له وجهان وجهان نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جاء الدال رمز ابن كثير ابن كثير ثم قرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك هنا النقل لورش عن نافع والسكت وعدم السكت لخلف عن حمزة والباقون بالتحقيق. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك مد متصل من الذي يمده ست حركات؟ يمده ست حركات ورش يعني الإمام نافع وحمزة. من الذي يمده أربع حركات أو خمس حركات؟ عاصم برويه حفص وشعبة والباقون بالتار. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وإذا وقفنا الحمزة بالتسهيل مع المد والقصر أولئك أولئك واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لا خلاق لهم في الآخرة ميم الجمع واضحة؟ واضحة. في الآخرة ولا يكلمهم النقر الورش وصلا ووقفا والسكت لحمزة بخلف عن خلا. يقول الإمام الشاطبي وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل له وجهان خلف ويسكت في شيء وشيئا. لا. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على لفظ إيه يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهل الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن الساكن الأول وقال وشيء ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف طبع على قال وشيء والساكن المفصول. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يجد هذا المذهب الثاني يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ أل وشيء وشيئا فقط ملوش دعوة بالساكن الإيه؟ اللي نقل إليه ورشي. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس إنما المذهب الأول ملوش خالص. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في الآخرة ولا يكلمهم النقر الورش وصلا ووقفا لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم أربع حركات. نعم. لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم ست حركات البدل. نعم. مع النقل وفيها ترقيق الراء لأن الراء مفتوحة وقبلها مكسور. هنا في هذه الكلمة ثلاث أحكام لورش الأول النقل والمد البدل مع ترقيق الراء والسكت لحمزة بخلف عن خلا في الآخرة ولا يكلمهم. وكيف يقف حمزة فضيلة الشيخ على هذه الكلمة؟ على أل زي في الآخرة يقف بالنقل ثم السكت وجهين. نعم. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة